افرح وعلي الكاسد وخلي الناس تنبسط. الدنيا دي لو قست وغلست سيبها لله. افرح وعلي الكاسد وخلي الناس تنبسط. الدنيا دي لو قست وغلست سيبها لله. دلع نفسك محدش واخد منها حاجة. قابلك ولع وشل في نفسه ما خدش حاجة. عمي دلع نفسك محدش واخد منها حاجة. قابلك ولع وشل في نفسه ما خدش حاجة. ليه تتعجنن قال له دندن واظبط لو اتربست. افرح وعلي الكاسد وخلي الناس تنبسط. الدنيا دي لو قست وغلست سيبها. افرح وعلي الكاسد.